abaixar. محمد الشرقاوي مشتاق لك شوق وحب وتقدير وكل احترام. محمد الشرقاوي مشتاق لك شوق وحب وتقدير وكل احترام. ربيعين والثالث لسه ما صار. خمسة وعلى اليمين أربع أصفار ربيعين والثالث لسه ما صار. مشتاق لك ومصنف من الكبار الشرقاوي محمد فحل الإعلام. أحلى إدارة ونادي السهر في إدارة المعلم عامر والمعلم قصي والمعلم شكري. الساهر الأول والأجمل ومعرابة ضرب الشام يا منتدى المحبة. للجبال الشوامخ ومعرابة ضرب الشام يا منتدى المحبة. ابداع والتميز هذا دربه ابداع والتميز هذا دربه. يا نار على عالم مدى الأيام. وتميزنا واختلفنا على النيات وكل الدنيا تعرفنا. ابدعنا وتميزنا واختلفنا على النيات وكل الدنيا تعرفنا. بالعمل مو بالآمال احترفنا المعالي ما تيجي بصيف الكلام. والقرب الشامو يا حبيب الجماهير الشرقاوي بفكاره والله خطير. طرب الشامو يا حبيب الجماهير الشرقاوي بفكاره والله خطير. ماهر خلف بالمنتدى يا امير يا اعدام المتهور احلى اعدام احلى نادي الساهر الاول والاجمل. كل بيت وقبيلة ومن كل بلد بالملتدى زير احنا باقة وارد. من كل بيت وقبيلة من كل بلد بالملتدى زير احنا باقة وارد. هدية من الشرقاوي من محمد طرب الشام ويا محقق كل الاحلام. ويا اعدام المتهور غالي عندي يا اعدام المتهور غالي عندي يقول لي غير المنتدى لا ما بدي. يا اعدام المتهور غالي عندي يقول لي غير المنتدى لا ما بدي. والشرقاوي من قلبه والله يهدي اغاني للمنتدى واحلى الانغام. هالاغاني كلمات الحرب محمود وبكل فخر ويغني الفنان سعود. هالاغاني كلمات الحرب محمود وبكل فخر ويغني الفنان سعود. على طلب الشرقاوي يا راعجود نهديها للغوالي وبطرب الشام. يا كثرها المواقع عني يا كثرها كثرها المواقع عني يا كثرها. كلها وبعيني ناجم طرب الشام وقمرها. كلها وبعيني ناجم طرب الشام وقمرها. أصالة والعراقة حداثة والتطور أصالة والعراقة الحداثة والتطور. بشمعتها المنتدى يا اعدام المتهور بشمعتها المنتدى يا اعدام المتهور. طرب الشام ونوقف له باستعداد احترام لطرب الشام ونوقف له باستعداد. من منور ماهر خالف يا نشمة ولد الجوان منور ماهر خالف يا نشمة ولد الجوان ساهر مخصوصة ونقدم هالهدية من الساهر مخصوصة ونقدم هالهدية أبو دجوار لحاله شن فرقة موسيقية والوابو هدية الغالي على الهندسة الصوتية يا محمد الشرقاوي يستحق كل احترام يا محمد الشرقاوي يستحق كل احترام مشتاق لك يا الغالي يا نجم وبطرب الشام مشتاق لك يا الغالي يا نجم وبطرب الشام